في جمال العيون حارقة، في جمال العيون حارقة، في جمال الوجه حارقة، في جمال الوجه حارقة، في جمال الوجه حارقة، في جمال الوجه حارقة، في جمال الوجه حارقة، في الصدور حارقة، في الصدور حارقة، في الصدور حارقة، في الأعصاب حارقة، في الأعصاب حارقة، في الأعصاب حارقة، في الأعصاب حارقة، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين فاجرة، تبطل كل عين خائنة، تبطل كل عين خائنة، تبطل كل عين خائنة، تبطل كل عين خائنة، في العمل خائنة، في العمل خائنة، بين الجيران خائنة، بين الأبناء خائنة، بين الأبناء خائنة، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، في العمل خائنة، في العمل خائنة، في الدراسة خائنة، في الدراسة خائنة، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين عاشقة، في الجمال عاشقة، في الجمال عاشقة، في الزواج عاشقة، في الزواج عاشقة، في الخطبة عاشقة، في الجمال عاشقة، في العيون، في العيون عاشقة، في العيون عاشقة، في اللباس عاشقة، في اللباس عاشقة، في اللباس عاشقة، في اللباس عاشقة، في اللباس عاشقة، تبطل كل عين، تبطل كل عين، في اللباس عاشقة، في اللباس عاشقة، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.